لا إله إلا الله. لا مصر الكنانة في ندى القرآن، أوصى عليها من أتى فهداني، أوصى من أتى فهداني، خير الجنود إذا نظرت بدارها، هذا الحديث لخيرة الثقلان. هي كعبة الأحرار، هي كعبة الأحرار، هي كعبة الأحرار هو شرعة الرحمن للإنسان. يا مهبط الأديان، إني عاشق لسمار وجهك زينة الألوان. فخر العروبة إنني لمتيم، يا خيرة الأوطان والبلدان. فخر العروبة إنني لمتيم، يا خيرة الأوطان والبلدان. فثرى كتبر والكرامة كنزنا، وبديع نيلك آخذ ببياني، والفارس المغوار فيك كأنه أسد جسور ظامئ الأركان. والفارس مغوار فيك كأنه أسد جسور ظامئ الأركان. إن جاء خطب قد ألم بأرضه، يسعى كمال أنوار كمال أنوار بالأزمان. يا مصر يرعاك الإله كما رعى بين الحشايا نشأة الإنسان. ثم الصلاة على النبي المصطفى طه الحبيب طه الحبيب ورحمة الرحمن. سيدي يا رسول الله يا خير صلاة صلاها. قام الليل لمولاه ضرا تشكو قدماه. قام الليل لمولاه تشكو قدماه. عرج السبا فأعطاه خير صلاة صلاها. ورأى الخلد وما فيها وكذا النار وصاليها وكذا السدرة رائيها. خير الخلق تعداها. الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله يا نور الحق ويا سراج العوالم يا رسول الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله